قبل الليل ما يسري قم ولع النار ضيفي حان ميعاده هجوس يقبل وساعات السهر تغري بين السوالف وبين البن وقناده يا هي يا هي قبل الليل ما يسري قم ولع النار ضيفي حان صيح مع نجري اللي اطرتني طواريق اسوح فردا الشعر عندي خويا العمر من بدري واعرف قناعات جمهوره ورواده رغم اعتراف الزمان بقدره وقدري يهمني راي فرسانه ونقاده يقبل وساعات السهر تغري بين السوالف وبين البن وقناده ما تدري كلك جمال ومليت العين وزيادة يا زهرة من بساتين الهوى العذري يا شرشدها نسيم الليل وبرادة تحتل بين الزهور المركز الفخري وينثر